يقول لك طب انعمل مرة ثانية مش اجيبه وهيروح او هيروح مني فيه، طب يبقى يعملها مرة ثانية. انما الضعيف اللي ما يقدرش على مرة ثانية دي ويدوب هي فرصة انه مسكه يعمل ايه؟ يخلص عليه، لانه فاهم بقى انه نسابه هتبقى التراث القديمة والترى انه هو ايه؟ تبقى مصيب. ولذلك الشاعر يقول ايه؟ وضعيفة فاذا اصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء. قد مكر الذين من قبله. يبقى اذا المكر تبييت خفي يبيته الماكر بما يستر عن الممكور به. انما انت لما تمكر بواحد زيك ملوش مدد من حتة تانية اعلى منك. انما الرسل لما ينكر بهم، هم الرسل جايين من عندهم كده من باطنهم راس لراس انسان لانسان ولا انسان مؤيد من عالي. طب لما انت تنكر، اولا اول افشل ان مكرك معروف انعرف، واذا عرف المكر فلا مكر خلاص، وعرفه من يقدر على ابطاله. قد يعرف الانسان مكر انما ما يقدرش على ابطاله، انما عرفوا مين اللي يقدر على مين، واللي وعرفوا اللي حامل اللي هو مكر به، مش بمعاهده ولا قريب ولا حاجه، ده هو بعته لمهمه، بعته لايه؟ انا لننصر رسلنا معناها ايه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعظمته وعظمه منهجه الله سبحانه وتعالى مرر عليه كل الحكايه. حاربوه مواجهه باللسان، يا مجنون يا اللي مش عارف، حاربوه مواجهه بالايذاء، بس مواجهه، حاربوه تبييتا بانهم ينكروا به للاثنين، ليله الهجره خلاص، ربنا قال لهم انكروا مهات الشبان وقعدوهم ومش عارف ايه والرصد وكل حاجه، وهخرجوا هو قدامهم كده عشان يثبت لكم انهم ايه، انهم مغفلين، ان مكرهم جه عندنا واحنا عملنا اقوى منه، ويمكن يستعملوا الجن وبرضه عملوا شويه الشعوذه دي وربوا. اذا لن ينصروا عليك باي وسيله، لا باعتداءات اللسان ولا باعتداءات الجوارح ولا بالمجاهرة ولا بالتبييت ولا بالاستنصار بالجن، حتى ما فيش فايدة. قد مكر الذين، ودي مسألة وضحت في الرسل كله، كل رسول حصل له الحكاية دي. يبقى دي تسلية لسيدنا رأيه رسول الله، وتسلية وإيه، مش بس يسليه علشان يتحمل، ووقود لأن يتحمل أكثر، وقود تاني ليتحمل مدام شايف اللي هو بعته وراه في كل حاجة، عمال يعمل له، يوم يعمل ايه؟ يوم يشتغل قوي. كل ما يقدر عملك عند من تعمل له كل ما ايه؟ تزيد منزلتك ايه؟ منزلتك عنده. اذا فبيدوا الرسل وكيف مكر بهم وكيف وكيف وكيف وكيف، وموقف الله منهم ما خذلهمش. وان جندنا لهم الغالبون، كتب الله لاغلبن انا ورسلي، ولا ينصرن الله من ايه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الايه؟ انهم لهم الايه؟ المنصور. ما تخافش من المكر مهما كان خفيا ومهما كان تبييت بعقول يعني عماله بتفكر، لان اللي مطلع اقوى ايه؟ اقوى منه. قد مكر الذين من قبلهم. طيب وبعدين؟ ام قال لك هو بس بزياده هم يعرف المكر؟ لا، ونجازيهم عليه. شو بقى؟ فاتى الله بنيانهم من القواعد. يا اتى الله بنيانهم، كان المكر عملوه بنايه، مش كده؟ المكر عمله ايه؟ ده بينقل المعنوي الى ايه؟ الى محس، كانهم عملوا المكر ايه؟ حصن، خليه حصن بقى علشان المساله فيها حكومه قتال وبتاع، عملوا حصن. يقول ربنا اعمل ايه؟ انا حاجه القاعده بتاعه الحصن الاساس، انا خوارونهم مش مكر، انا اخوارهم من تحت عشان يفضلوا امنين فيه كده، مش انما لو انا ابتدى اهد من فوق يمكن يسيبوه، يقوم يجي لهم منين؟ ما هو مكر بقى. فاتى الله بنيانهم منين؟ من القواعد، يحفر بقى الخندق تحتها كده ويعمل الخندق وبعدين يخليهم في قلبها كده ويروح. فاتى الله بنيانهم من القواعد، يا سلام، فخر عليهم السقف من فوقهم. أهو الناس اللي بيجوا على القرآن يقول لك إيه خروا عليهم السقف، وهل يكون السقف إلا فوقا؟

شهيدا. يبقى الذين اوتوا العلم هيقولوا ان احنا بلغنا ولا لا؟ ولذلك يقول الا هل بلغت اللهم ايه اللهم فاشهد. وكما بلغ هو امته واستجابت له يبقى ايضا مطالب من امته امتدادا لرسالته انهم يشهدوا انهم بلغوا الايه لتكونوا شهداء ايه ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى دي شرف امه محمد. شرف امه محمد امال ليه منعت النبوه بعد سيدنا؟ ما فيش نبوه بعده ليه؟ أم قال لك لان الذين يحملون الرساله من الرسول سيحملونها بمهمتها الاساسيه وهي الايه وهي البلاغ. وما دام هيعملوا كده يبقى ما فيش ضروره لمين؟ ما فيش ضروره لان يجي نبي ايه نبي ثاني. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء ايه شهيدا يومئذ ايه يود الذين كفروا يود الذين كفروا لو تسوى بهم الارض وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض. تسوى بهم الارض يعني ايه؟ يعني يبقوا زي ما هم قايلها في اخر سوره عامه ويقول الكافر ايه ان انذرناكم عذابا ايه قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ايه يا ليتني كنت تراب. اهدي تسوى بهم الارض. وايه كمان؟ ولا يكتمون الله. شوف المشهد بقى بيكركر بعضه. وقال الذين اوتوا العلم من هم اللي اوتوا العلم سيدنا الرسل فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. وبرضو اوتوا العلم خلف للرساله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ايه الله مشى ايه. قال الذين اوتوا العلم هي الرسل واللي حملوه بعدهم اللي هم مين اللي هم هيبقوا شهداء على الايه على الله. طيب انت يومئذ ايه يود الذين ايه كفروا تنشق الارض وتبلعهم. ده تنشق الارض وتبلعهم يبقى لهم كيان محفوظ. لا تسوى بهم الارض يختلطوا كده بالتراب اللي هي قال عليه يا ليتني كنت ايه يوم يا ليتني. تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله ايه حديثا. ادي مشهد ثاني ولا يكتمون الله حديثا. لا يكتمون الله حديثا. طب ده هناك ما فيش كلام. واليوم نختم على ايه افواههم وتكلمنا أيدي نختم على أفواههم مش كده. طب ولا يكتمون الله حديثا ازاي بقى؟ هو ده برضو من الأشياء اللي ايه يقول لك يا اخوان القرآن عمال يقول ولا يكتمون الله حديثا وبقالوا هنختم على ايه وأفواههم وبعدين الأيدي تتكلم والرجل ايه مش كده. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ايه أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولا يعملون بما كانوا يعملون كويس كده. وتشهد يقول له ازاي دي تيجي لا يكتمون الله حديثا ونختم على أفواههم. أم قال لك شوف بقى الدقة بقى دي مشاهد مختلفة يكسبون. طيب يا سيدي القرآن معلش كبير. طيب قلنا ايه يا سيدي اليوم نختم على أفواههم ولا يكتمون الله حديثه مع قوله اليوم نختم على ايه افواه وتكلمنا اللي هيتكلم من الايدي والارجل ايه تشهد على الاول. قال لك خد بالك بقى من الكلام في الدنيا زي ما قلنا زمان كلام يلفظ به ودقلت اللسان عن تحضير ذهني يعني قبل ما يتكلم ها عايز يقول ايه مش كده. يبقى كل كلام هيسبقه ايه عمل ذهني. العقل بقى فايدته هنا بقى ايه بالنسبه للانسان حتى المنحرف انه يقدر يدكن النسبه الذهنيه ويجيب كلام مش مطابق يروح راكنها دي يقول دكن دي. العقل الصناعي بقى العقل الالكتروني ما يعرفش يدكن. يبقى ده ضعف فيه ام قوه؟ ضعف. والى لقائنا اخر ان شاء الله.